لطيبة تعرج إنا بين قبابها لطيبة تعرج إنا بين قبابها حبيب به طابت الدنيا فأين تطيب إذا لم يجب في حيها ربنا الدعاء إذا لم يجب في حيها ففي أي حي للدعاء يجيب أيا ساكني أكناف طيبة أيا ساكني إلى القلب من أجل الحبيب.